آداب الصحبة. آداب الصحبة. ورد في الأثر: جالسوا من يذكركم بالله رؤيته، ومن يزيد في علمكم منطقه، ومن يرغبكم في الآخرة عمله. واختر من الأصحاب أهل الفضل، إياك أن تصحب أهل الجهل، إذ معهم قد تفسد الأخلاق، والطبع من عادته سراق. ولا تكن عليهم ثقيلا، كيما تكون عندهم مقبولا، فالفظ لا تألفه الطباع، ولا تميل نحوه الأسماع، وإن منه تنفر القلوب، ومعه العيشة لا تطيب. ثم من الأداب الاستبشار، عند اللقاء كذلك الوقار، والابتداء باللطف والموانسة، وعدم التضييق في المجالسة. واضرب عن الزلات منهم صفحا، فإن في الصفح تنال المدح. والعتب لا يقبح بين الصحب، فالود يبقى ببقاء العتب. واحذر من الإكثار في العتاب، فإنه يفضي للاجتناب. وكن على أسرارهم أمينا، إياك في ذلك أن تخونا. وكن على أسرارهم أمينا، إياك في ذلك أن تخونا. ومن حقوق صحبة الموافقة، وعدم النفاق في المصادقة. وينبغي بذل جميع الوسع، بالسعي في صالحهم والنفع. وكل من له الصديق عادا، إياك أن تمحضه الوداد، فإنه في حقه إجحاف، إجحاف، وربما منه نشى الخلاف. فإنه في حقه إجحاف، وربما منه نشى الخلاف.